حجر مکیات کے سونو تسون آیتن لغت سبق ویدی سنت نمدہ سورت حجر سورت نحل سورت نحل مکیہ الا و ان عاقبتم الاخرها الاخری آیت و ان عاقبتم کنا فعاقب مثل معاقبتم تر خیرت سے داغنا مئتن و سمان و عشن آیتن یوسل و تبش آیات دا بسم اللہ الرحمن الرحیم شان و اروگ یہ بینوی چی دے گے پس منظر سدا لما استبتا المشکون العذاب ہر کلا چی مشکون عذاب پس سٹ ولیدو چی عذاب نرسی استبتا منا تا مؤخر مشکین عذاب مؤخر ولیدو بینو زلا بیدا یاتن سرات نظر شو اتا امر اللہ رولو دی خیفک امر رورا سدلو امر الله مراد قیامت ای ساعت قیامت رغلو رغلا خوندا روندا خود ته مجلس اسمه چې وتا به سیات الماضی ای ماضی کې غیر وړا یا اوتیا به مضی حت روړ لښلا له تحقق وقوعه دی واجب دی ته یكون دی وقونا زکه چې دا وقوی یقیني دو دا سره کچ رغلا وی ویل کی سا وښلا او منا چې ایک کاروبا عطا امر اللہ کربا امر اللہ کرا آدھے خواہی پک امر ارنش دے دا فلا تستعجلوہ پا بیرا بنے ما غوریستا تطلبوہ قبل حیلی ہی پا پر ٹیمنا پا بیرا ما غوریستا فا انو واکن لا محالا ہم حفش دن کدا دا حبر آئے کنشا چیزا تو سے دماغی شکیم خبر آسی چیزا دنیا بیرانگیجی یا سمنہ بیرانگیجی مزکے بے بیدا مڈی بیار رون دیجی من دا ډیره غټه خبره ده ډیره پیچیدا خبره ده سبحانه هو لا پکړه پوکیدو تنزی الله هو اې دې عجز نه کړه لا پکړه هیڅ کړه شي وتعالى ما یشکون او بلند بلدا دې کنه چې کی مې دې سړی کو نه سره تعالی پکړه یشکون به غیره الا ته چې کی مې سړی کو نه تعالی پکنه بلند بلدا یرسل ملائکه بروح من امره الا من یشاء من عباده رسلت بعید ما ګر استچدا کی بل سرنګي پی مار شو وطن سړی دا الا پک ملک نازل نبی اے جبرین بروح دی وحی سرا من امره بی ارادته پخپل رضا بندے علا من یشاء من عبادی پی چاچو خاشی پخپل بندگونی شے وحی کنا پا بندہ بندی برسی وهم الانبیاء چا انبیاء دی ان انذرو ان مفسراتن دا تفسیر یادا اے روح تفسیر دا کنا روح سبیئی ان انذرو چتو سے اوی رویستا دا خپل امت خپل قوم خوف الکافرین کفار اوی رویستا بالعذاب بالعذاب نہ عالم خبر کی سچ انه لا اله الا انا فتكون دا انه لا اله هو دا دے کنا انذر مفول دا پدہ ہو یرا ولن شپ دے ہو کن خبر تیار کی پر زکہ فعل کوسا مقدر کو عالم پدہ خبر کی سا چلا پ کو ہدر شپتا او من اوی رویستا خاف المنوریستا توحید دلیل حلق السماوات والارض بالحق تول علویات سفیات اللہ پاک پا حقا پوی دکلی دی اے محکن دا بالحق کن حال وکی شواد دا دی حلقا زمیرنا پا دا سا حال کن چلاب کن پا حقا دا سب باتیلا نزدو کسا لہو اندو کلی پامن دا غلط کرا تعالا مشکونا بلند بلا دا اگنا چی دیست اللہ پاس رشکوی بیہی دا لسرا چکیم بتون دی حلقا انسان من نطفت انسان دی مریض سسکی نا پوی دکلو منین الہ ان سیره قوی شدید امرے نے جڑولو جڑولو چوی ایک دولو کنا کلاک مضبوط فائدہ و حسیم و مبین سگری دائی کنا مقدمہ بازا شدید الحسمت سحت مقدمہ ولدہ جواد جواد بینو حاد جواد مقدمہ ولدہ فی نفی الباسے پا نفی الباسے باس نماری جرسا قیامت خائل نوی ایک کچھ من یحیل ارزام و یارمیم لاری کی بسیٹ رو نوی کچھ دا آ دلیل پر شوی کنا ولنہام حالک حالکم ولنعام ايل ابيل والبكر والنم ولن بو بفين فطر نسيب ده په فلسره چې دوسه په تفسير کو اصل هو کچ خلق الانعام الا په کنا په یو کړی دي خلق هي خلق کو خلق ها دوسه تفسير ده خلق ها لكم تسر په دا نام په یو کړ خلق ها لكم في جمله الناس په جمله د خلق هي تو سه پر په یو کړ فيها دفء په دې انعام هي تو سه پر تو د شاشتا یہ تو دش بنی باس ما کرا دا یعنی ما تستدفعون به دفن مزدر دا تو دست دل شی مراد بنا کن آغا لباس تا کن آغا شنائی تی تو سی پابند گرمی حسل استعمل اکسیتی چکن شڑی دی والاردیتی کن پتکی دی من اشعارها واسفاها دی وڑونینا و دی وڑینا پده بند خواهی بکن چی کن پوزی میری وستون دی پیدو که وڑی پیدو که کن مجھونی پیدو که پویشون بند کن وڑی دی آغا وڑی پخبل خیزن سکت کوی صاحب اگن تسمدی جوڑوی صاحب اگن کمتی کمتی کن کتینا کمبار کسا کن چسی که مخانوی نی سرعی مسلم شداب از بوی دکن و منافع و نیرا دیر پیده خبر دی من نسل دیره دیتا و در شودینا دی و رکوب سرلی پا بند کیسا بورینا پیوٹی بند وریسا و من ها تا اکولون و زنا دیگه نکن تو چه خوریسا سی مرز نورا لیدی پده وریش عباد رب تصورو کیسا پا طول دنیا خی کنا سی مرز نور دی کنا و سی مرز غیش دی وریتا ممیجی کنا وگار کرتا تصمیجی خپل انداز بند کنا کود دی مزرف و من ها تا اکولون لیل فاصلاتی فاصله دی پردار مخشو ولكم فيها جمال بلا پیدا تو سے پر اپدیش ڈولا دا شویستا دا زینت حین تریحون چکرہ تو سبو گئیس کنا اگے شان دیتا تو سے کنا بیائیسا ترود دونا الى مرحا بلاش حین تریحون روح بگاتا رشی چکرہ تو سے بگارو وریسا ترود دونا روح پسکویسا الى مرحا شپلیتا بگاملے کنا مرے وی گڑے ڈاکی وی کنا او دا رمیرے میں بکن لا رونی کی ریتا اکستانی په غټری کې دا مور مودو دا مو کله پسینا دي دا مو زمي شي دي وحين تسرحون وكان شكلها ثبوت سراويسا تخرجون للمرعى بالعادات سرحه ثبوت التشيه اور راح يريح راح كه وگا بهو كه تل شي واتسكر اسقالكم ويتو سي پيټ ياوري احمال الى بلد لم تكونوا باليه ايته و شرطه لكيتا چې تسي تني ورا سوين کي واسین ایت سے تنیر سبین کی حالا غیلی بیلی با ایشون ایلوا کدا از نور نوی دا ایشون نوائی دا کنا غیون نوائی دا پیٹی میں بیچی تا ورلا کنا پسارے بونے اللہ بشکل انفس مگر ای تکلیف دے مشاکات تیز نفسی سرا بی جوہ دے ہا ایک مشاکات نالا پا تسخوری سے پیشون مدے برین آوری سے کنا این ربکم در اوف الرحیم میں تو شیل اب دیر زور نوک تولیر مہربان دا دا دا رحمت و رحمت تکن تکزا و کن سی داگا بنی با سلاپ تو سپر اکڑا دا نی کپڑا میں کنا گرم کپڑا میں دیگا زنووری نا دو خروکینا شکینا میں کنا شودینا مستینا گڑیون میں دی زنووری نا دی کنا غیش میں زنووری نا دی کنا پیٹی میں کنا پدی زنووری بندی مشکتینا پدی زنووری بندی بسرار سر کنا آگا بریت چپ بندی غیش سر کنا ڈاول ٹکور میں کنا آما پو بندی بارو بشوا دا پدی زنووری بندی کنا این دربکن روف الرحیم دکوم حیث علی کارو چې تاسو پر داغه باندې باسو کو دات تاسو پر کوی دودی ول حیله ول بهاله ول حمیره ولا په کوی کړي کنه وسیو نو کچره و خرینه تر کبو ها نه پر تاسو په باندې سوالی و کی ستا و زینت نه و داول دې پر اپ دې کړی دی کنه مفعول هو دا زینت و تعلیل بهما لتعریف النعم لا ينفي خلق حال غیر ذلك كالاكل في الخيل ثابت بهل سعيد دا چې وی چې دا دفع دخل مقدر نه امام خلیفہ سے بے دیکھا یت نہ یو کنا مسئلہ مسلم تقریر ہو چھے دے اس پہ گیشے کنا خروک جائز ندا تو وہ سیونے گیشے نشی پڑھ لے یو دلیل دا گا دا کلک دلیل دا چھو قرآن پاک شیخ صاحب کو دے اس پہ ذکر کردہ اور پا غسل پہ امتنان شے آدھے شگڑے پہ فیرر شے دا گا ذکر دو چلا پہ کمیشتہ شگڑر پہ گرئی کنا تو سے پر میں کلا انعام پہ دکڑی دیئے پاشه دا پیدا دو دا پیدا دو کنه اور وسیله چې کیما پیدا به نه یی به کنه رکوب دا وزینت تا رکوب پیدا به نه کله تر کبو ها وزینت نه کنه دغه شه د خروق پیدا نه کله به نه کپو سه اده نه هم د خروق پیدا د کله چې دینه ته کنه خروق اتی ته منه تا کولو نو په هغه پیدا په د خروق تا ولای بری کله اپ سه ورسی کی سی دی کنه کنه او ډول نه مړیا په سه ورسی کی سی هغه تا پیدا په د خېډه ډکاو دی کنه کدا پیدا پدې شوی خای په هغه هم حق رنګولې وای کنه چیرې ته څنګه خلک نه کیسه هغه شوی خای ته مکنه خو چې دا هغه به دې نه کنه قرآن پاک خاموش تا دا پیدا ذکر نه دا پیدا لته چې پښتانه کنه دا هغه خط مذهب د مفسر وای چې تر کبو ازنه د مخ له هودا دا و تعلیم به ما اواز په شور په دې دواله سره اې دې پر په پېدو کې چې تر کبو ازنه ایتو سړی په باندې کې څه ودی نه ته پر په پېدو کې کنه لتعریف النعم ادے دن ورے دے تاریخ تے پرا چے دے کے پنگلے تکو یا سی پاتر تکو دے تاریخ تے پرا چے زنا سی پتنا ذکر کل زیر نکر ذکر لا یونے کی خلق حال غیر ذالکا دا منافقین دے پی دیش اندرا چارے دے پرا دا و تورو پھر کو کا شاید کا چدائی دا پیدا دے پچھلا پیدا چوی پر نہ کی موست تو سائیں چاتا پس فرے دے یا تکر روبینا دی بینا پے کنا نے دے پیدا دے پچھے کنا لک ہرو کسا او سوین سی چے سبیت تا حدیث صحیح ہے نے سرا مموری حدیثان دا دیکھ مسلم بخاری حدیث دا کنا امام سبی کے چا کا منسوخ دا کنا ٹھیک تو مسلم بخاری سے روایت لو لئی کنا اور احال ابن ولید سے روایت بن مشاش تے شوا دے کنا بیا اگر سے خرم کنا اب خرم اگا منسوخ شوا دا ویخلق ما لا تعلمون ولا پک میرا پی دو کوئی اگا سے تو سر خبر دیتا نہیں رڈی سے تو سے پے پر لا پک پی دو کوئی من اشیاء دی اشیاء و نه را دښینه دي کنه من اشیاء غجیبه تل عجیبه ته دی اشیاء و نه کچ ا ډیر عجیب و نه ډیر راشي دي کله ای څوک خبر وای کنه مې د جوزي و درې له موټر زیک مې په شکل راوي کنه ول د فینې و نه کنه دا جوزي نه کتا و دا موټر کتا و دا ګاډي کنه سمره ابو درف چې کی موصل دي کنه علاقه دا پوي دي کنه وعلى الله قصد السبيل او پالا بول دي کنه ا بیان دي سی خل یاره وعلى الله بيان قص السبيل اي بيان الطريق المستقيم سبيل يار تو رشي قسمنا مستقيم سي خليار ومنها جائر وذرا دل يار نكاجيل يرادي حائد عن الاستقامه اي سي هو نكاجيدي كاجيل يراشتا ولو شاء له هداك لك قد مخصوص اليار شي سي هاشتا كذاشتا درنگ قد مانوي اليار شي سي خليارادي كاجيل يرادي ولو شاك جل الله فخوشا ويتري هدايتكم من توسي طول هدايتك لا دا مجمعين لا هداكم ضرور بيتو سهد كاو يسي خلال پترا بند طول يتا بحرات كرا ويكنا فتحت دون إليه باختيار منكم توس بيتر اپر لياري ميسر تخبري اخر حد توسنا كنا على بكو تقنين طريقا بند طول يتا سي خلال نورو شالي كنا اوه پخبر اختيار بند توسي تليار ويكسيستا كنا چا سي خلال كي مدو اول الذي انزل من السماء ماء انامات ذکر دا تذکر بھی علی الہ الہ پاک آزاد تھا چاسمون تر اپنے ابر کی ذکر دی لکم تو سے پر امن و شراب زنا تو سے نکن اگر شو کے ولدی تشربون کی تو سے شیشتا و منه شجرۃ و زرا یہ بیر کر تو سے ونے کی جی یوم تو بے سبب ہی فیہ تو سیمون پاگوری بیٹی ہے تو سے زنا ورفلا ویسا ترونا دوا بکوی یوم بیت لکم بے ذرا ادے کے بروے بدلے اب تو سالہ پک فصلی نہ کو غنمی نہ کو شیلے کو گیا و زیتون زیتون تو سہ ذرا دے پیشے و نخیل حجیر کسا ولا نا بنگیرون کسا و من کل ثمرات ہر قسم وجات سے بروے بدلے کیڑی ان فی ذلک الایا بشاکا پدے مذکور نعمت سے لایت ضرور دلیل دا چا اگا دال دا پا وحدنیت لدا بنے خولے قومی تفکرن کم دو پر تسکے فکر رچارو خلی دارا پا سنا شے فیومن بے بیمان پر روڑی کنا وَسَعَلَكُمْ لَيْلَ وَالنَّهَارَ اللہ تو سپر شپاب مسخر کرد و ورد مسخر دو وَشَمْسَ وَالْقَمَرْ بِنَسْبِ حَتْفِنَ لَا مَا قَبْلَهُ وَالرَّفِ مرفرد وَشَمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُمُ مُسَخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ وَدَا مُتَاشِ وَدَا مُسَخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ مرفوعہ بھی بخبر شی وَالنُّجُمَ بِالْوَجْهَيْن مرفوعہ رشی چاہتا فی مطابع دے مصبیع بلا شاہ مسخرات بنسبه ده حال ده اللہ تو پر شپاپ ایدو دو وریز دو شمس تا کمر دا سیر دی چا آتا بی دور دی پیسا چا تا بی دور دی گشی دی ورخ خبر دا بی امری پا خپل ارادا پا نلا پا پیدو کردی خپل خودو خوندی پیدو اللہ پا خپل ارادا پیدو کردی ان فی ذالک الآیات اللی قومی یعقلون یتا دبرونا وما در آلکم وسخرا ما لکم ما در آلکم علاپ مسخری ا دے پر چکی میں علاپ تو سے پر پوی دکڑی دی پم دے کشے مل حیوانات و نبات و غیر ذلک دا حیوانات کا سا و دا نباتات کا سا علاپ تو سے پر پوی سکڑی دی مختلف الوان ہو کہ گاڈ وڈ دی رنگینا ہے کا احمر سرے میں وشتا شنیشتا جیڑیشتا و غیر ہا ان فی ذلک الایت لکم یذکرون یتن و ولیسا البحر علاپ کو عذاب تے سمندری تو سے پر گھڑکڑا دا زنلہ لرکوبہ والغوص بيه پسا پسوري جي خلق نا پشت بيه

المتحق دے باتے منکم اغزات چے تو سے دے باتے پر حق دور ازات اغا یو کیو دا لا لذر فی ذاتی ولا فی صفاتی واللہ تعالی فلذنا ابنا بالآخرت آتا سن چی پی ایمان مدے پی اخرت بل ایمان مروری قلوب منکرت ایک انہ انکار کبین کی دی جاحت للوحدانیت و اہم مستقون دے تکبر کبین کی دی ایمان نا پی حق دے اخرت بنے لا جرم حق دے حبرہان لا يعلم ما يسرون وما يعلنون على الخبر الذي فتحته ولجواته ويجادل بذلك هذا بدل بركبي انه لا يحب المستكبرين على قاتل المستكبرين خلفان بركبي ويقول لي بمعنى انه يعاقب كناياته ولذلك في نذر ابن حارث واذا قيل لهم او كذي تويل شيء ماذا عند ربكم ما يسمى ويادا وذا ذهب من هذه الذي سلموا سرادا كم خير اغاشي تو سرابر نازل كرو محمد بنے جیسے پرسنہ میں نوکو علام چاکی مشاہی کب محمد رضیل شور قالوا اسطر الاولین دا گا چی دای مشاہی دا اکازیب اولین دی دا وقت نئی حال کے درویغ دی کنا ادلال نسل حال کے گمروک دے پر دا خبر اوکو چا سوائی نشنا چیز دے کنا وقت نئی کسی دی دا کسی مخش پدرنی کی بار تکرے دا دم دی درخونے والا خاک گمرا کبی پدے بنے لیحملو اوزارهم کاملتن دلام لام عقبتا میرا حق دین میں قسم کو جو قران دا قران دا جو حق ایتین جس میں تو کنا لے یحمل اوزارهم چے انجام یداشی چے ورا وی کنا فاخر شے اے دے حق گمرینا چے دسی کے گمراہ کر کنا کاملت میں پیرا یوم القیامت اے قیامت پر بندے لم یکفر من یو صاحب نے کام نہیں پلا ہو کر بکم کافر وی میرا حق تک کافر کر ومن اوزار الذين يدلون بعلم ومن اوزار كنا غني دي حق كي جاءت دي خطو كري بهر دي علمنا اگر طول گناہ خلی پدن شي كنا خدنا كنا ادي دي ضلال ولكن ابا بول سي لانهم دو من الضلال لك كي دي كنا عمره تربل فتبوا بدي پس پسر اول سن فترك في اسم بغرا سر شريك تي الا سا ما يذن دير بعد اگر پيتل چي دي بروي يحملونهم مخصوص بزم خلق لك حمله مهذا داغا بوري جدير بادا قد مكر الذين من قبلهم اذي حق نمخشا دنا حق مكر كدو اذين بتقو كده پرا آن مرود بنا سرحا طبيلا چكا مويا جدا کروا ليسر من السماع چا سموت وخيري ليقاتل على چا فسموشك مخلوقات سان چكي تالو کو فاتل له بنيانه من القواعد فاتل له چونکه دنا حدوث المانی میری طبيلا پشو کو چكا صدا الا بقصد توکلو بنیارم ادای کنه بنگلیتا دی بنیاد نا فاصل الیها بودی پر ولشلو زلزلہ پر ولرنا فہدمت حبی بنیاد دے رنگ کرکنم فہر علی موسف کو چات تقریبا رنگ شو من فوکے پوسنا ایو ہم تختو و اتا ملزام خشارنی دی تا عذاب دے جسم کے چری خاص کر ساکنی لا یخطر ببالہم او چاوی چنا ھذا تمثیل لا فی مثال لا داخل چیزا مڑی جوڑا دے پچھار رنگ دو مثال دا لے افساد ما ابرمہم دے افساد دے گئے بکر دے پرا جکی مکر دے مضبوط جل کرا دا ایک مرون دے پرا خواہ پکوی جکنا داگا مکر بیدا سرانشی لکی وکٹا چیزا پا بودے یا پا زدے رنگا کو سو ما یوم القیامت یوزیم اکیامات پر ربی اللہ پر دے زلیل کو ویا کولو والا بیوتی دیتا وہ پلیسان دے ملیک پر ربا زکا چالا سکفار سر پخفار براس نشا گئی کنا لا یکلمہم تو بھی ہم چاہیے نہ شرح کہ یہ مخ دیون میں سے شروع بیزام ایک مرتو سے کہنا پر زام مچی داخل اس طرح شروع اس شروع اللہ دی کنتم تو شاکونا فیہم آخر دین چیتو سے پکر شکنا جگارہ بکرا مسلمانی سر ریب باری شکر داخل دیون دی تو شانہم اس شروع قالا اللہ دین اوتو لہرما ان من حضی اليوم وسوع الكافرین قالا ای یکونو چونکہ داخل کتابو تیرندو رو رو او بھی آخر چکی معلمون دی انبیاء مومن ابی کے بشقا شرمندگی خونن ورز او بدرنگی خونن کر کفار بندے چچدو یا کونو شمات تو بہم ریتا پہگر ہو کدی پر بدا خبر ہوئی کنا مسلمان ہوئی الذین اتو فال ملائکہ تو کفار اہل تے جو کنا ملائکہ وفات کی پدا سر کے ظالم ان پسے کے پخپل نفس یہ کنا دیتائی پم نکڑا وی بل کفر فالکو سلام یا ملائکہ تو سنخ و تری پیش کو ان کادو وَسَسْلَمُوا وَتَتَبَدَّرُوا يَنْدَر مَوْتَ كَتَيِ چِما کُن نَامَر مِسُ گُچَتا بَادَ دِکِری وَرَمَ وَیٹَ کَوِسَا مِسُ یَتْ نَکَرَا م ل ك و ت ي ك بلا ه ش ر ت ن ك ر ا كردا بلا كردا ان ا ل ع ل ي م الحق بما كنتم تعملون فجازكم به و د ا ر ت ر ش ي ك ف ت ح ل ا باب جهنم جانب ق د ر ز ي ن و ي س ت ق ن ا حالي عمي شربسا فلا ب ي أ س مصر المتكبرين ديرا عجبادا تكنا دي متكبرين دي جهنم وكيل الذين تكو وبرشي حق بجهر كان شادي سرطنا معاصينا ظلم بشري اذا تقول شيء ماذا عند ربكم اتو سراب سرنا لدي قالوا خيرا على خير ذكر كان دايتنا دي باشي ميجد فرقنا يا ذري دي يا ميجو يراوي يا كان احكام دي بشر من الدنيا وما فيها كان شاب الدنيا بيحتار دا بخراطنا بيحتار دا يا حرب شنا بيحتار دا على خير دي بروي كان ولا نعم دوال المتكين للذين أخذوا اي حق دي برا شاك فلي كان عمال كريب ايمان سرا اذا برا فدي الدنيا شخصنا دو حياتي تجيبادا ولا دار خيرتا او بشاك دار خطو اجاجرتا خير ادير بيحتار دا في الدنيا نا وهذا ما فيها نحن عدل بحتر دعبا وتميلولي ولنعم دول المتكين هي بحتر نكال دار المتكين دا دار جنات جنات عدم دا بدل دار المتكين دار كما اكمتو لا جنات يا دا هي حموتا دا وجنات عدم يقن خبر دا يدخلنها بتجري مثل نهار لهم في أبا يشاءون جسي أخواشي بيت محياوي كذلك يجزي له المتكين دار غلابك متكين تبادل بركبي متكين سكت الذين تتوفى الملائكة شكلها ملائكة فتكوية طيبين فلا تخالف انك تريد كفرنا وده قولنا فوق بجوية يقولون ملائكة ريدي مارك وشتريك سلام عليكم فتوست سلومي وفخراش من كوش اطل جنة بما كنتم تعملون جنة سيدة بحفل مالك ببركات بني هل ينظرون إلا أن يأتهم الملائكة أو يأتهم ربك تحفظ بها انتظار لكو ده كفار مقابلت انتظار لكو چه ملائكة وطنوشي اكبر در واحد پرا اولا بدأي بتباو بوسي یا ده اللہ پک بل اکنا عذاب پروشي یا قیمت روشي مراد اکنا آتنا ما قیمت روشي چا مشتمل ده پعذابونه قدالک فلدن من قبلهم کما فعلولا تا چه ده خلق ده فرکر ده قدالک فلدن من قبلهم دارنگ فرکر پدین پخاقل که دو متین قذب رسولهم فأولکو بتباشون وما ظلم الله على قدر سر ظلم دقا جاذب من قرول دي بألاكم بغير ظلم ولكن كانوا أنسى ظلمون فهل نفسي أخفل ظلم من أكل شكفر يكو معصي أكل وأصاب مسيئات ما عملوا دخل باب عملك فداشت تورس دو اي جزاوا وحاك ما كانوا بسن ورنالي پده بوده أعذاب وچه كيم عذاب پرده توكنا خلية پر أكل نعمل أفر نظير شو وقال الذين أشركوا ويجد مكي خلق مشركين لو شاء الله كثير خايف خاشوي دي بيجي بدات دي مسمري ما عبدنا من دوني مرشين مير ببدات نو كده لاپك نما سوا دي چه بدات ميو كه نحن ولا با نميل ولا پلارين ميك اخر دلاپ امر بندي كيجي ولا حرمنا من دوني مشو او دلاپك دي جزات بير مسمي بحرم كلا نو وي بل بحائر والما سوايب نفع اشراق ولا ما چه دي شركي ولا بي شي حرم بلي دا بي مشيت دي دلاپ مشيت مندا هو رازن بلا قدر رزيدا هو مشيط قسيدا ورزا قسيدا مشيط قسيدا يوثي غوري چه دشمان چه تاكنا سيدا دكار كيجي مقاوطة غوري چه را دشمان سمي چه تا بيار وبلا سيداي دا غوري چه رب سيدو قطا وطنوس نين كنا مخوية تنگوائي كنا مرشاشا وطنوس وي بلکه كلا فسياري ولا پر خالق چه دل رخطو كارس دل رکیش کر ویڑا ونن یہ پیسہ لاکا کنا او پروزی خو نه بچار بونه خوشو نه کنا چې پابو ده خوشو لږ کنا رضا کو شی مسجد مشاهده علی کذالک فالذین من قبلهم دارنګ کنا ویل وینو بکلی حق چې پدینه په خاطر شوی دی ایک ادب رسولم فی ما جاء به فهل ان رسل البلاء المبین نه په ورن بده مگر په خو سپا سپا پر سوال دی رتا کنا ورګه ول په منل لاک مرو چارنوا علی البلاء المبین وليس عليه هداية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ها أمة سمجد رسولا جردا كما بعثنا في وهو ده أن سلاح حضرته بأن يعبد الله شريف وعلى بندك كيسا شرق نمي چاة اندي وري كيوية شرق نا ده علاقه خاشا دو تيك تو علاقه خاشا دو خوبا ده رزينه ده علاقه چه رزي كيجي پتو هيد رزي كيجي كان تفيد عمر ده ويشتن بطو آهوت ويطاوتنا پاريس كيستا علاقه ده عمر ده حسان ان تعبدوا بدل استعمال ده چه بدت ما كيسا ومن هم من هدى الله شاطا لا بحدد كو بإيمان دي رودو ومن هم من حق تريد ولا لا بشابو دي كنو مري بابو دي لازم شنا بشابو دي كنو مري لازم دي لا بلم شف بإيمان دي رودو فسيرو ايه دي مكي حقه قد مزق شد گرده سا فندرو كيف كان عاقبت المكذبين المكذبين انجامو گرسا انت حريصا لودام ایک مرے کتر دیر خیر اس کے ایدھے حال کے پہدیات منے وحالاکہ وقت عدول لهم العلاق کو مرے کرے بھی لا تقدر على ذالکا فا ان اللہ لا یدی جزا دا دو کن چھے لا تقدر فدنی کدرہ ذکر چلا پہدیات لکو فا ان اللہ لا یدی بالبلار المفول والفائل من یدبلو این تحرس على ادام کچھے سے نہیں کہ ویدت مندکن خیر اس کے چیارہ مسلمون وائی زرد سرشی کنا لا تقدروا على ذلك بيت فهي هد من قدره ني دا جساد ويرني قدره دا گوي دليل زدا فان الله زك چلا شان داستا دمو اسم قدلا چلا يهدا من يذل هدات نكيجي تا تشك مراهيت هدات نكيجي بل بلا يا هدات نكو لا پک چاته خلا خاشي كنا وما لهم من ناس ني پر مددگار باني چا عذاب نه بچو واقسم بالله جاد ايمانهم قسمين بلا بند سخت قسمين غاية اجتهاد فيا جزيوت کوشش کو پدي قسميشه چلا يبس الله من يموت چهتا بالا پك مري برندين کو لا قسمين کو بلا بلا دي اي نفع دي اكنا دي اثبات تي نفع دي پرسي بلا لا پك ويچه دار فن جوی وعدن علي دا بالا پك نوارد لوزا حقا حق دا خبر حقا مزدران مؤكدان وعدنا لهم حقا دوار مزدنة اتاكيد ده برده وعد الله وعدا وحق حقا منصبان بفعل مقدر اي وعدا ذلك وعدا وحق وحقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون اكثر الناس رب يجيب فده يبونه ليبين لهم الا بيشون ده بيه ده پر چه بيان کو ديتا متعلق بيباس ملقدر الا بيشون ده بيه دے پر چھے بیار کوئی کہ لہم اللذی اختلفونا آغا شینا چھے دے اختلاف شکلو چھے دا قرآن داو کرن دا پیمبار دا کرن دا قیمت ساو کرنشتا اما سمجھ اختلاف شکلو کنا من امر دین اے کور دینا دا چھے تا بیار کوئی بیان نسرن کو پخلنا بے تعذیبہم و اصابت المؤمنین دیتے بے عذاب کو مسمونتا بے کنا بدال برکو دا بیان عملی بیان بی ولی اللہ ملیک فرو انم کانو کاذبین اور دے پر بیار ہوندوی چھے کفار تمالی میشتی امی خود دربی زینی بی پینکار دے باشے انما قولنا لشن امی خبر یوشیتا اذا ارن چیزا تکی اے ارن ایجاد چشی اذا ایجاد تکی نا بدا دو چ ان کل کون فیکون لا کول متاد خبر دے چ ان کل کون فیکون شاد اغشی اے فوا یکون بیا موجود سی ففکرات بالنسبه ان کل کون فیکون حتما علی نکولا ان کل اذا ارن نو ان نقول من يتي شي دكنا تكون موجود صح فيكون هذا موجود سوى بي وين هو موجود كان يري موجود دلبي والايات لتقرير قدره الباس ما يتا تقرير قدره الباس على باس بنقدر ده بيردا بنبكنا خلي بيردا بنبس اخي بيبكيجي